家我是说证明， 那才证明，那才证明，现在也才证明，后来才证明，他们也才证明。那我还是小学，我也比较尊重那一三一四年。الإنسان الذي يريد شيئا من العلم أو من العمل أو من التحكم أو من الجبانة أو من الاجتماع أو من أي شيء، يجب عليه أن يبذل صرفا مناسبا لذلك الشيء. مثلا أنك تريد الاجتماع، الحقيقة أن الإنسان يستولي على الاجتماع هذا يحتاج إلى مليون جزء من الصرف، لأن بعض السماء خلق أفراد الإنسان مختلفة في الصرف، خلقهم مختلفة في الآراء وفي الطيارات وفي التفكير وفي الصفات النفسية، ونحن لنا على المقادير الصفات النفسية في البشر. لكن الإنسان الذي يريد الاجتماع على ثلاث، يريد أن يكون رئيس، يريد أن يكون مال، يريد أن يكون مرجع، يريد أن يكون حفيرا لامع، يريد أن يكون معلقا شهيرا، يريد أن يكون أي شيء مرتبط بالاجتماع والذي يحمله الاجتماع. ألا تعلمون كم يحتاج إلى الصبر؟ وكان يحتاج إلى التحمل، وكان يحتاج إلى مقاسات الآلام على الاجتماع وعلاقة الآلام الاجتماعية. الإنسان لم يكن اجتماع، هذا يكذب وهذا يشتم وهذا يفتن وهذا يقوم وهذا يهدي وهذا يحمل وهذا يمنز، وأنت تتحمل كل ذلك. إذا لم تتحمل كل ذلك الاجتماع ليس مستعدا أن يتقبل. الاجتماع لا سبب أن يتحمل إنسانا، لا أني مع الحق ولا أن الحق معي، لا أبدا، وإنما الاجتماع يريد منك صبرا ليلا ونهارا ولمدة 50 سنة فقد تمكن أن تتكرر الاجتماع وأن تحتوي على الاجتماع وأن تعادل الاجتماع وأن تقدم الاجتماع إلى الأمام. أحسن الأصدقاء، ولا أقصد الأصدقاء هنا، لا أصدقاء هنا الذين رأيناهم سواء في كربلاء ورأيناهم في كربلاء، هؤلاء يحبون التقدم الاجتماعي، لكن ما يكون السبيل التأشر الاجتماعي، خير السبيل. الله يرحم أحد من الله أن يتكى بلاء تكون تفارة كما تبارك. لكن أن ينظر لي القصة للدار، يقول لك ما كنت جائزة عند المعصومة يوم الحسن الاصفهاني، ولم يكن هنالك أحد إلا أنا وهو، قلت له الحسن رأيته العامة وإن لم تكن رأت الحكومة، لكن كل الشيعة تبقى بيننا، كل الشيعة باستثناء استثناءات كان ومستثناءات كان، لكنه كان الزعيم الأوحد الروحي للشيعة. الآن في الحقيقة وبعد الحسن ما رأيت إنسانا بهذه المثابة، فدعا عن بعض المراجع الإذاعات تأتي باسمه وهم مقدرون كل تقدير وتعلمون، لكن هل كل الشيعة يقدرونهم؟ لا. هل كل الشيعة يقدرون مالهم؟ لا. أما الزهر حسن كان بعيد بلا منازع وشخصية أصلا، اتنفق يقول كنت جالسا عن الله. هذا مرة جاء انسان وطبعا ذلك الانسان لا رضا للسنية وان كنتم انتم جميعا لا تعرفون هو اذا سميتم. هذا هو ما قال لكم ذات الانسان. ذلك الانسان كان انسان شبه عالم معنى يقول جاء وقف على رأس الحسن وهو سيد الشارب عمر 80 سنة نرجع تقليد كل الشيعة. يقول وقف علي أول قلام من جلسة يجنى إلى العباسية شنو هذا الشيء يقول؟ يقول بمجاعة قاسم هالشيء يقول ثم هذا من الهشت هذا من دون يسر ويشف وقام يسر ويشف ويسر. يقول آية الحقيقة احترام يسلم هذا ما قلت له شيئا لأن عرفت أن ثم هذا من يرغب هو قام قام قام وشفت وثم هذا من يرغب حتى خاف وقام يجيبه وصعد ويارك بعد ذلك رفع سيدنا الحسن والحسين وقبل مرتين في بوشان بعدين قام كان يكتب الى رشيد الكريشي من اقرافيه العالميين والا ما قام الله في سنة الله ايضا كذا وكذا وكذا تقول الهدوء هذا هو السر ان يكتب الحسن تمكن ان يتلوح على المجتمع ومن كفاءته من الخطر ونحن الان نتفق بنا هذا الشيء وهو احتوى الاجتماع لا قصدنا ان نصدر في كل الامور والصمود والتعقل فهو الشيء يسبب تقدم الانسان في كل الحياه فالواحد يقول لقصه ثانيه اتفق بها القصه هذه كانت تفضل اجتماعية ينقل يقول على هذا مثل محمد كامل الصباطبائي أن يجني صاحب العروة أعطى إنسانا حوالة بمئة ثمان راكاجا في يد وذاك اليوم مئة ثمان قيمته أن إنسانا كان يملك مئة ثمان ذهب فسمي العقد بالنجف الأشرة السكة بكوجيتا كمان إلى اليوم كوجيتا كمان لأنه كان يجد في هذا العقد وفي هذه السكة إنسان يملك مئة كمان أي أن لا يعتبر من الأجرة أم هناك عقد وأنه كان شجر العقد كوجيتا كمان يعني عقد المربوط بإنسان يملك مئة ثمان تعرف الرأي فالسلم محمد صلى الله عليه وسلم يضعف حوالة لعمل إلى تاجر بيات أن يدفع له مئة ثمان مش عارف مشؤون للعمل أنت يا معزيز العمل سجل أنت عن مش أكثر خمسة كم يعني الفرق الواقع عن هذا الشخص تقول لك حوالي ستين وبنات تقول له يا نسي انت هذه السنة قبل 70-80 سنة الدواء وما عشرة والسفرة بتقول احيانا مثلا في نفس الشهور خمس شهور يقول تعرف عن نفسي انا هذا التاجر قال ما كانوا في كل عام مثلا ذهبت استخدمت يوم لكن صار الجالس قال المعلمة احترامي وعلى المعلمة متبين متبين يقول الحوالي جديد يقول جاء في هذا أحد التلاميذ التاجر أحد الصناع التاجر جاء الصانع والكبير كان الدم تغير عنه قال لي ماذا بس أنت الحجمة كان هذه الحجمة كانت وقتها فإني قبلتها ونزلت بها حجمة ثانية قال لي قلت لا الحجمة الجميل يعني اصطلحت من هذا الصانع ما هي الحجمة وما قدرتها وأين اعتبار الصادر على هذا الصانع عندهم هم حب من السمع حب من السمع جهد فيحلون في هذا الخد خشبة خشبة طويلة هذه الروضة تبين مقدار نزول الدهن ليش يقولون جميل الروض والصوت ومكان مظلم كان الله يكون مكان بارد ومظلم فليش يكون بعيونهم فبهذا المقياس والذي يسمى بالمسبار يقدرون مقدار بقاء الدهن سيطرن او هذا يسمع هذه الحاجة بحثنا في مدنها عودة وانما عودة يذكرونها في صد طبعا ليعرف مسار الزهن من عقل الزهن فيها على هذه العودة يقول هو الكاجر وان يطلع على هذا الصانع مالي لماذا رجلت الحاجة يقول ان الحاجة كان فرق وعلى كيف الكاجر وانا ما جئت من حاجة الكاجر يتعامل من الرسام من عن عالي كان يقول وعلى عالي يعني حوالنا جمال أسمع قال له عن هذه الخشبة المجانية لكن هل تعلم ان الخشبة الجديدة تمتص شيئا من الدهن خشبة قديمة ما تمتص الدهن لأنها مغارقة أما الخشبة الجديدة تمتص شيئا من الدهن وهذا إكرار لن يسرع يقول هذا من تكلم عن هذا الرجل ده هذا اللون من الكلام عرفت انه مو انه لا يعطي مأتوما وانما لا يعطي حتى جزء من مئة جزء من ثمان واحد الانسان يطلع على صانع لانه بدل خشبة بخشبة وهذه الخشبة الحديدة تمتص مقدار السكرين الدهن لا تقول لا ثم صلى وياه كتبه محسن الله بعد الحكم جهد من الامر زيادة كم ليس زيادة ميزان هذا الانسان تبدل هذا الشيء اليس يقول الله من يعمل مثقال ذره خيرا يرك هل هذا للعثره فقط او حتى للدنيا هل المقام مثقال من جهل انسان هذا الخجل الجديد لماذا هذا الشيء فليقل يعود وصفه ووضحته من الخارج وضحته من ذات الدهن في الهوام يقول ترددت كثيرا لان نقول لهم الكثر الفلوس ترددت كثيرا وعطني كل تفضل كل ما يكون طلع من حوالي الجبل لا الله ما تدري لا واحد يتحملني لما راح من يبغى أعطيه الفلوس لأن ذاك الوقت ذهب وفضل حمالية لما راح يجيب حمال حمالية لا لا أحبا أكثر هو بالذهب والفضة حمال يقول عن شيء عن ذاك الشيء وهذا الشيء قال لي ذاك الشيء هو الذي يوفر هذا الشيء اليوم الانسان سريع الانسان كل سريع على راحته هكذا ما هو رهيب متذكر الفرق بين البحر وبين التفكير واعلموا انكم لا تدركون ما تحبون الا بتحملكم وتكرهون ايش العرفش يعتبر نفسه اي وفتشه أنتم ترون أن العلم اعتبارا يحصل للإنسان؟ العلم اعتبارا لا يحصل للإنسان. السيد الميلاني هو نقلني. في الحقيقة لما كان السيد الميلاني يقول يا القصة أو شبه السيد الميلاني عن كل أقول هو مبالغ في القصة. يقول أنا دي هو النجف. وفي كل النجف ما إلا شجرة واحدة في نقبة الفلان سمى. وقال تلاميذه يجيب العلاج للمطر القديم ايضا سمع المنطقه قال ونحن الطلبه في يوم الخميس كنا نذهب الى هذه النقبه لنستانس بالمنظر هذه الشجره وكانت شجره ضعيفه تلفحها حراره النجف فكنا نمسح ذلوا من الماء ونضغط امتاح دم بالمعنى في أعرار النجم أن يقول لهم وضع وقت فنضغط على هذه الشجرة حتى على هذه الشجرة تنزعش قليلا ويقول لما ضغط النجم قال الإنسان في الليل إذا وضع يده على الحائط اليد تعطي حس البعير كانها مخطوط يده على طاوة طاوة وهو هكذا تعلموها أعطنا بقر وهم شخصية الحقيقة هم في بلادهم أعطاهم وأمهاتهم أخنطروا شخصية وخضرة تركوا تلك المقاطب وتركوا تلك الثروة وتركوا تلك الشخصية ورجعوا لغدنا تقول العلم نشر وأنه أحيان صامنات يعطي الميلان لكن ما عرفوا مكثلة تنجعيتي وأنهم كيف أطلع نرجع إن الله عز وجل أحدث وكذا نعرف الله عملية كذبة إن الله جعل العلم في الجوع والغربة والناس يطلبونه في الشبع والوطن فلا يجدون حاجة تطلع من الله العلم وما جعله في الشبع والوطن أبدا ونصع على العلم في الكسالى والبطالة والجعدة والضعف وألف شيء وشيء أبدا ولهذا السؤال والسلام أفضل من المصطفى والخفيف والدعاء في هذا اليوم وتحملكم على ما تكرهون قاعدة كلية من شاء فليتخذ القاعدة منارا ولنهاجا ومسلكا ومن شاء فله اسلوبا ولا يصل شان اخر الا عقل جهاز في هذه السماعة ثم على فقرة لا اكثر ولا اقل كل شيء هذا الاجتماع هذا العلم هذا العبادة هكذا التاريخ هكذا كل شيء هو هذا النظام وهذا هو المستقبل يعني كنت أننا نرفع عملية المستقبل لا هذا لا حقيقة يعني المستقبل على حدوثه هذا المستقبل أنا شخصية هذا وكان للنبي القاتل معه رضيون كثير هل تعرفوا ما أعجب من هؤلاء الأنبياء؟ نحن نعلم مثلا سبعين الأنبياء لا أكثر ولا أكثر شوية أكثر وشوية أكثر لا يقول إلا هذا يعني هؤلاء الأنبياء كانوا يعملون حتى طول أن الناس يعرفون أساميهم والذين حضروا مع رسول الله ومع الحسين ومع علي كانوا يعملون حتى طول أن الناس يعرفون أبدا في سبيل الله الله يعلم وفاة خلص وانت لا كل شيء يعني هؤلاء كانوا وثنيين فيشوفوا صوت الله حتى كل مجتمع أحلى من فتح حربنا لا أعلمه من سوء حربنا إذا حاربنا الحكومات وجاهدنا وحاربنا المنكرات الشعب معنا دائما إيه خدمة الشعب هو يعني هذا الشيء لكن الأكثر فهذا الحكومة السلغدنة مثلا حرام حكومة القوميين أو البعثيين أو الشيوعيين فهو أشبه الشعوب معنا ويقول الشعوب يحترمون ويقدرون في قلوبهم في ألسنتهم في أموالهم الأنبياء كانوا يحاربون أي حكومة والشعوب حتى الشعوبية جمع أن الصالح دعا إلى واحدة البرهان الرغائي صالح دعا إلى الله وعمره 30 سنة وصار عمره من 100 سنة وعمل به أسنانا والبقية 30 نحن لا شعبنا عند حكومة نحن نعمل من كل معنى كل مقام نحن مقدرين وأسرين أن الشعوب حتى كنا في السجون وحتى خارج السجون وإنما الفكور المالك لكن هؤلاء كانوا يعملون مع العلم أن الشعوب غيرهم والحرارة تقدموا من يحوظ الحرارة يعني إبراهيم حرارة والشعب العراق ضده وشعب سوريا ضده وشعب مصر ضده وشعب فلسطين ضده ولذلك كان الأسكن أهله في صحراء أول وأهله الثاني في صحراء ثانية ثانية لا أكثر ولا أقل ربنا أن يهتم من ذرية جوار غير ذي ذلك هذا فكرة أبو الغفار كان يحارب الشعب ضده مش أعطاه لأن الشعب اعتقدوه بالحديثة نشكله الشعب الذي مست عن يوم واحد وخمسة عام والحسين وأربعة خمسة عشرة عشرين ثلاثة العصر ولا أقل يعني كل الشعب ضده خلينا نقول رسول الله أمير المؤمنين ذو الوعي إلى الآن لاحظوا أنتم إلى الآن إلى الآن كم قتلوها هؤلاء وفي ذاك اليوم كم قتلهم خلاصا يعني بعد اليوم الخلفاء الدين ودنيا واي انسان يجتهد 然后他过来用人，你知道不就是？我的妈在叫喊，阿拉不是说你妈在屋头，我的爸妈在叫喊，还看到屋头没人。لما هو مرح في مكان يصير بقار يصير حفار يصير سلاع الشعب لا فقط والقبول لا فقط وإذا عبودة كان يصير نفسه يرتاح وكذا ما عنده أبناء والسلام ما عبد له كل شيء لا الشعب يعطيه دوارك ولا الحكومة يعطيه دوارك يموت جوعا وما يموت جوعا وما كان في فكرة أنه ذاك اليوم يأتي ويقول أبو ذا الغفار شخصية أبدا هذا طريقه وسبيله دعا وأرشد وجاهد وناصح ومات جائعا مسكينا فقيرا مريضا بصعراء لأنه هجر الله عليه الصلاة والسلام لذلك قال أبو ذر الغفار وقال أبو ذر الغفار وكلما يتقدم الزمان أبو ذر يجد أكثر لأن الله سبحانه وتعالى حسب الاعتقاد مخازن مخازن من البشر ومخازن تحت الأرض من المعدن المخازن التي تحت الأرض ثمثة معلقة منفة فلنقضى في الجنة الجنة في الجنة أبو عبد الله وأنه عبد الله يتوقع مخازن الله البشرية هذه المحاجة الألبية ومدر على أنه ألف سنة ما عرفوا عن المؤمنون بعد أبدا الله سنة يعرفون عليهم بعد مليون سنة يعرفون عليهم مخازن كما أنه هو من المؤمنون أنه ما عرفوا عن تحت الكويت نفو ألف سنة ما عرفوا حدث الله سنة الله هو من لأن الله تعلم زمانه محدود ووقته كثير الله عنده مليار سنة في الدنيا خلوا عن مليار سنة وعن تجد الكفار معنى ذلك مليار سنة يعني عن النبي طالب وعن سلمان وعرفنان وعرفنان ولو أرى ساعر مخرج من الله سبحانه وتعالى وسائر قلول الله سبحانه وتعالى هو الكون أقول العين نعم لأن العين كما تعلمون لهم المعاني سرغمني ومن معنى العين جملتها لمعدن تسمى عين والمعدن بالكسر مو معدن بالكسر المعدن بالكسر حصى قورة يعني صار هذا يسمى معدن المعدن بالكسر من عدن المكان اي اعطانا وعدنان يسمى عدنان اي اعطانا اسم عدنان شو معنى محمد معلوم علي معلوم خطر معلوم وقت معلوم حميد معلوم كفارق معلوم عدنان اللي شنو هل هو من عدل المكان الى اقامه جنات عدل بهذا المعنى يعني جنات الاقامه الشرط في انه يعلم انكم لا تدركون ما تحبون الا بتحملكم وشكركم الانسان امن بهذا الشيء او لم يؤمن سواء عمل او لم يؤمن هذه حقيقه كونيه وطنيه وطعيقه الشام ومن لا يريد فهم هذه الحقيقة تنطبق عليه الحقيقة ويكون بالمستقبل وفيه غني يقول في أخوانه لا تلاقي يوم البيتي لتحديث من الاستعمار إنه قصة طويلة وحقيقة قصة على الرجل يريد أن تقرأ لأن القصة مهما كان بطالها سواء كان بطالها مسلما أو كافرا أي يوم إنسان تمكن في الحياة من شيء الإنسان يجب أن يقرا حاله ويقرا قصته لماذا تمكن هذا الشيء؟ أليس هو ماذا؟ تقول أن هذا أولاد يكون أنفسهم أي شيء كبير يراه يعلمون عليه التعليم حفظ الدرس وينتهي كل شيء أمر أن مر يسمع دراسة كبيرة تعلم حفظ التعليم ما تبغى ذوقه وكثيرا ما يريدك أن يطيشه وينتهي كل شيء الإنسان مو مهم أن يقول مو مهم المهم أن يقول مهم مهم لأن الإنسان بهذا المهم ما يتكلم مو مهم ونعرف في الاجتماع أي إنسان يجعل أعمال الآخرين صغيرة هذا هو إنسان صغير صغير بالمجتمع وصغير بنفسه هذا رجل جدا عقل في الدستور الروسي جدا مهم عقل هذا الرجل في الحقيقة مهما كان مسلم او كافر لكن هو ابو تلقين لكن هذا الكافر قد خريف اصلا في احوال الاخر كيف تلقى العالمي لماذا قال الامام العالمي هل ان العالم مجنون يقدر ان الرجل مجنون هذا هو 50 سنه ما كان يداري بنفسه قال ابو تلقين كريستوس وانما بينما كان اشراف ولا تريال وكان يفكر في الغاء الحرب العالم وكل كتابه في هذا Aisha. There is no comparison. I was a Mina, I am a Tanya, Vishara, then is Mahadevati, then is there, then is Kanisha. I am a son, I see a good. Yes, I am a bad boy, I still, well, what was you done that he had in the Tatinian part, you are there. Computer and author of the not, so to the soul, I am a rather very. And then that's what you want me to do, you have to meet the women and some of the water in the حتى إذا صنعوا هذا الشيء كشف أنه مجانين ونحن مجانين واقع 50 سنة ترك تركه وأكله وشربه وزوجته الجميلة وكل شيء وأخيرا النار على في بر مرحه على طارع الطريق عند حتى تطار وجد جسره ونار ميتا هذا سوء الكل وغاية الموت أيضا لأنه ناول من أجل أمته 50 سنة بسرعة طبيعي هو يقول في كتابه أظن في كتابه تربط تجارب مع الحقيقة يقول على أنه رحنا إلى جنوب سوريا لأن الله لنا الاستعمار في طبق طويل يقول لما علم الشعب أن أرسلنا إلى هناك أنا وزوجتي الإنجليز أشاروا بأن هذا رجل مفسد كما كل مصلح يشعر أنه مفسد ويشعر انه كثير وحتى فرعون قال لجماعه عبره في القران حقيقه القران عبره كل جمله منها عبره من اياتها تنميه فرعون تنميه اخاف ان يبدل دينكم او ان يغدر في الارض الفساد فرعون يرى ان موسى يبدل عقيده النار او يبدل حياه الناس لنظن عن عقيدتكم لأن يخرب عقيدتكم أو يخرب بلادكم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يقدر في الأرض الفساد فقال في الجنة الإنجليز أشعره في سنة المنطقة لأنه خرجان الإسلام كشف طويلة وما علينا الفصل وحقيقة هذه القصة الإسلام في الجنة الإنجليز يقول لما عرف الشعب أن هذه الآن حساء أنت أنا في ذا أحد الأصدقاء أنا أحسن واحد كنت في ذا المنع والمعنى يخاف المغامرات الذين رجل وكل من رجل من المغامرات إلى أجل شخص من الشعب لا أنت ما أصدقين ولكنهم أخفوا لي في بيتهم ولا أنا لديهم يهاجر والمقر فحد كيف يوقف وقف الأمل لولا كنت وقوش فلا أنت في المنطقة يقول لما خرج قضية قوية ومهائم الصورة لحاكم على ما صلاح أن يخرج رجال المستعمرات في لندن والقصر فأخذ إلى المستعمرات رجال المستعمرات حتى أن يتوقفوا يقول لهم أنه مسلم يعني أنا تحسيت هناك لكن نحن نكتب أن مقابلة هذا الشجر كل يخرج على الحاكم يأخذ جيوش يجب يخرج فأدرك إلى حاكم إلى حاكم تلك المنطقة التنزيلية على أن رسول الغامدي شنري وشنو مجرمي أهانه وعدوا جماعه وراءه من حجارة شوف أنه شنو ما لتقومه هم هم يرغان ولا يرغان يقول حاكم فليغني بعد المدة إني أنا يقول نروحي بقى تشوية استردت صحة حاكم فليغني وقال أولئك وعساء هؤلاء الذين مرضوا من الحجارات وقرأ لي إلى سوية طبيعة نظير المستعمرات إلى هنا فأسوا شمري هذا شمري إذا أقول له على أنه هو الشيء الذي ينفعني هذا البلد ما أنفق إنسان ولا حق إنسان ولا فيها إنسان وإنما كلهم هؤلاء أصدقاء والنوم هم يعرفونهم أصدقاء لأنهم هم يعرفون أن يصدقهم وأن يريد إنقاذهم وكلهم معفون عنه يقول سبب في هذا الحاكم لا تقول هذا الشيء كيف هذا الشيء خلقته يقول سيدنا كل تخفيف وحلاقه وملابسه وجاء تعمل مع تعالى العمل فبدلت المدينة من عدم وسيره فباقا قال لك يا طول عمك فتفقوا واعلموا انكم لا تدركون ما تحبون الا بصبركم على ما تجرؤون وهذه واقع وحقيقه كثير من الناس يريدون الراحه يريدون الرخاء يريدون العزه لكن هم نحن ناس غير مقابلين ناس ليسوا ناس ليسوا انت قضيه لك اي انسان جاء وزرع في بساتين حاضره الأرض الغالة أن تضعون فيها مبتغى الأمر أهمية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء في أرض البلاد وأهمية إبراهيم هل الأهمية إلى مقرزة ولا إبراهيم غضب الإنسان ربنا أني أشهد من ذريتي جوار البيت الإنسان أليس الله يعلم ذلك إنه كان يريد أن يبين لنا وليل الأديان منذ ملايين السنوات أنا أجيب الأمر ربنا أني أسألك من ذريتي بولد غير ذي ذات كان هذا يقطع شيء كان عدد الرجل في شبرا هو الشيخ عبد العبد المولى وكان هذا الشيخ عبد العبد المولى عنده أولاد أحد أولاد نساء البهائي وقال يبلغ البهائي وأقول اسمه نعم وهذا هو الذي لما كان فقير لنا قد قصر ذات انسان فهو قتل وعن قتل كنا نسينا في جسم قوم العظيم قل يا الله فهذا قال بهائيا ورحل عن وهنا نشر البهائية في حسن ناقت مقبرة سمع مقبرة منهم بسمعهم هناك قرأ ونشر البهائية هل يتعرف من تدريس لهذا الرجل وهو سعيد ديني لأن هذا الذي كان مكتبة ومت مكتبة الزعي والسلسعي يسمى المكتبة المنزل لأن قبل الذي كان وهذا الكس هو مكتبة مكتبة مهدي مكتبة السعادة لما هو كان على عادة التنمية البهائية سلسعي الزيني اشهر العلم واشترى الاسم حتى فهو في كل ذات مكتبة السعادة هو كان مكتبة متعلم الحرب فصار البهائي سعيد من السلسعي الزيني نحن نستطيع يعني تستطيع مشاهدته ويعني تستطيع انتباهه اما قبل انتباهه هذا الساعد الولد شلون صفه انا كان مسلم شيعي ابن عالم شعب عبد المولى العالم مقدس يبقى عالم كان حقيقه عن الولد شيء عجيب تنتعيش لدي يعني هو قبيل تنتعيش لدي يا مكة قبل ان يصبح بهائيا وحتى بعد ما اصبح بهائيا باعتبار الجيل اعتبرها وكان بهائيا وسيستعيد ايضا صديقه او كفاءه تفرق واحد سيستعيد الجن جوهر وضع هذا رايح الى عدم بالكامل كامل ما نحن لا تسلم لا تكفي نساكين وانهار وصوافر وخص لك اليوم وخص قابل وقضية هذا جاري الحقيقة هذا رايح الى عدم هاي حوائل حاضر وضع هذا قصدي وضع نحن مش عارف اما قصدي مش عارف اقولها بعد ذلك جاء هذا رايح الى هذه الحواء العجيب في عدم وصاح والضباب يقول هذا حقا اللي هو يكون كده ضباب هذا فأصبح المقبرة اسمه مقبرة عثمان أو شيخ عثمان عشق تلك ورجل عثمان ورأى الناس بلا زوج وبلا أهل وبلا طوافق لأن أنا ضربت كثيرة ما أعرف من الفقير فقير بس اليوم وهو من خطية الحكومة لا الحكومة لا اليوم حكومة الإمام يحيى وما أشبه غير الحكومة اللي هي اللي هي هذه المشكلة هي كل الفضائيين صار المريض وصار الضعيف وأكل المعزة والنوم معزة والضباط وورث الجبل هو الذي كان أنا متعجب لماذا هذا ولا مش بالتحول بس الدنيا إذا كان بين جدد إلى راح ولا من آخر هذا شو اسمه هذا المصري وذاك اليوم تتعجب إلى اليوم هو مزوي تثبيت وعد وهرم تثبيت وعد مزوي وهرم هذا الرجل هو نقل عن الاجتماع عن مرؤيته أما التصوير في نقل عن هذا أعرف من هذا الشيء قال أنا في الأطهران أنت أصدقاء بهائيين تتعيد يقول يعني أصدقاء موظفين بهائيين بمرتبين البهائيين كان موظفين يقول أحد الأطهران قال لي تعال يقول أنا ترجعت كنت تعيد أنا بعد أخبر إنه هذا الدور ما يقول كل قبل الإصلاح يقول أحد الأطهران شو اسمه الحق اللي يطلع من مجلس الرجال كان عن هذا القليل اكيد هو اكيد كيف جلس اين اسمه هذا الاحتفال قالوا هذا الاحتفال لان هذا الرجل هو احد قالوا هذا الحاجه هذا تبرع قلنا له انت تبرع على احد شيئين اما تبرع بثلث مال للبهائي يقول أنا دائما قبل أن أقول بالسعر على روسيا دائما احمد دائما قبل الشمس خمس دقائق صلاه تلاميذ الاخر صلاه والحضر الاخر الزمان الان صلى موسى ماتت بالدمام الادب والفكر في كل البلاد العربيه ومنها الكويت شخصيه فدرجه شخصيه في كل البلاد الشخصيه لماذا ربنا جمع لا يصل الى المقام والى مرتبه الاجتماع الاستقرار السياسه الثقافه التربيه الفكر المرجعيه الحكومه المنبر اي شيء جميل وراءه الشغل وجهود اذا الانسان استعد لهذا الشيء فليتفضل والا لكان الادعاء وكل يدعي وصلا لغيره وليلى لا تقر لهم بذاتها اذا انتجست دموعه في حدوده تبين من بكى منا تبارك وتعالى.